يوم تبوك. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. والمدارى لحر شقة والمل عزا، فك أسر المل رهط أصبحوا للجود رمزا. ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا، فر جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا. ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا، فر جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا. قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزى، قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزى. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم والمدارى لحر شقة والمل عزا. فك أسر المل رهط أصبحوا للجد رمزا. ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا، فر جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا. ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا، فر جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا. قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزا، قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزا، لم يكن يوما ليغزا.